في مفهوم الخطب. المولانا مش المفروض ترفع عشان امتحانات الدبة؟ مفيش مشكلة يا مولانا. لا عشان أعرف بس الدروس هتقرب عشان الامتحانات؟ ولا نواصل ولا لا نواصل لسه. اقرأ يا مولانا. بسم الله الرحمن قبل ما نبدا الشافعيه يقسمون دلاله النظم الى قسمين الى منطوق ومنطق. منطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. واضح هذا ولا شرح؟ واضح. ثم الشافعية يقسمون دلالة المنطوق إلى دلالة صريحة ودلالة غير صريحة. دلالة غير صريحة يندرج فيها دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. واضح؟ المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافق ومفهوم مخالف. المفهوم الموافق هو ما وافق حكم المسكوت المنطوق، والمفهوم المخالف أن المفهوم يخالف حكم المنطوق. ثم المفهوم الموافق للمنطوق قد يكون مساويا وقد يكون أولى. أقصد هذه القاعدة أن الشيخ عنده شيء من عدم الدقة في سياق الكلام. نعم. أول حاجة باب القول في مفهوم الخطاب. ما معنى مفهوم الخطاب؟ مفهوم مخالف. خلاص؟ تفضل. قال اعلم ان مفهوم الخطاب على اوجه، احدها فحل الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من جهه التنبيه كقوله عز وجل. فحل الخطاب يعني مفهوم موافق، ولحن الخطاب ايضا موافق، لكن الفحو اولى واللحن مساوي. قوله عز وجل فلا تقل له ما أف. هنا فلا تقل له ما أف فيها كلام عند الشافعي. السادة الحنفية يسمون هذا بدلالة نص، إنما عند الشافعية فلا تقل له ما أف عند الإمام الشافعي هذا من باب القياس الجلي، يعني المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، فالشتم أولى بالتحريم من الكف، والسب والضرب أولى بالتحريم من الكف، من باب القياس الجلي عند الإمام الشافعي. قياس الجلي أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. هذا القياس الجيد. إنما الشيخ هنا قال إن هذا من باب فحوى الخطاب، وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه. يعني اللفظ القرآني نبهنا هنا على أن كلمة أف لا تجوز، فهو ينبهنا على أن الضرب لا يجوز والسب لا يجوز إلى غير ذلك. يبقى عندنا مفهوم الخطاب. ما تعريف مفهوم الخطاب؟ ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه. نعم. قوله عز وجل فلا تقل لهما أف، وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار فما دونه أولى. إذا كنت آمنك على الكثير فتؤدي، فإنك تؤدي القليل من بابها. أنا أتمنتك على $1,000,000 فأديت، فمن باب أولى تؤدي $1,000، مش كده؟ فما دونه من باب أولى. نعم. ما أشبه ذلك مما ينص فيه على مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى، أو على الأعلى لينبه به على الأدنى. انتهى. المسألة الثانية، هل هذا التنبيه هو من باب اللغة أو من باب القياس؟ يعني أنا أتمنتك على $1,000,000 فأديت، فمن باب أولى عندما أتمنك على $1,000 تؤدي. هل هذه الصورة الأدنى تؤدي هذا الحب أخذناه من دلالة اللغة أو أخذناه من دلالة القياس؟ واضح؟ دي المسألة التكلفة. قال: وهل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس؟ فيه وجهان. أحدهما أنه من جهة اللغة، وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر. يقولون اللغة تعطينا إشارة بأننا إذا نهانا الله عن قول أف فقد نهانا الله من باب أولى عن الطرف، من دلالة اللغة. إذا أتمنتك على الأكثر فأنت أمين على الأقل، من باب دلالة اللغة. وقال ومنهم من قال هو من جهة القياس الجلي، ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الأصح أنه من دلالة القياس، لأن اللغة تدل قاعدة، اللغة تدل على المنطوق ولا تدل على المفهوم، اللغة تدل على المنطوق لا تدل على المسكوت. قال: وهو الأصح لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب لغة، إشارة إلى دلالة اللغة، لا يتناول الضرب، إنما يدل عليه بمعناه وهو الأدنى، فدل على أنه قياس. واضح؟ الأحناف دي دلالة نص، دلالة لغة، دلالة نص. نعم. أنا قلت لك لا نستفيد. أنا قلت لك بلاك، لكنك لا تفعل. أنت الشيخ مصطفى يشرب، وجيب واحد ثاني. لماذا ما يرجع به؟ عشان هو الشيخ مش مصطفى يقرأ ده ويلعب. بعدين أنت تذكر المناسبة في ضيوف عندك. ويقولون كلهم بعد كده نسكافيه وحاجات حاسبك عليها. ألم نقل له بلاك؟ لكنه لا زال لا يعرف اللغة. قول يا المعلم. قال: ومنهم من قال هو من جهة القياس الجلي، ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الأصح، لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب وإنما يدل عليه بمعناه وهو الأدنى، فدل على أنه قياس. فصل. والثاني لحن الخطاب، وهو ما دل عليه معناه. والفصل والثاني لحن الخطاب. معنى إيه لحن الخطاب؟ قال: وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. فاهمين؟ عندما أنا قلت لكم في بداية الكلام بأن السادة الشافعي عندهم وعند الأحناف دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء كما في نطق الأصول هي دلالة التزامية، يتوقف عليها صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا. يبقى دلالة الاقتضاء دلالة التزامية يتوقف عليها صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا. دلالة الاقتضاء قبل أن نفصل الكلام فيها، دلالة الاقتضاء من المنطوق أو من المفهوم عند الشافعية؟ دلالة الاقتضاء من المنطوق. دلالة الاقتضاء منين؟ من المنطوق. ما يتوقف عليها على المضمر على المقدر صدق الكلام. فقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. القاعدة العقلية الواقع لا يرتفع. قاعدة عقلية الواقع لا يرتفع. وقع الخطأ، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع؟ فقال الأصوليون تقدير الكلام رفع إثم الخطأ. لما الخطأ واقع يبقى نحن قدرنا كلمة الإثم لكي يصدق الكلام، وإلا عندما نأخذ بظاهره فالكلام لا يطابق الواقع، والكلام الذي لا يطابق الواقع يكون كذبا. هذا توقف عليه صدق الكلام. الأمر الثاني توقف عليه صحة الكلام. واسأل القرية، توقف عليه صحة الكلام عقلا، واسأل القرية، القرية لا تسأل كما درسنا في المجاز بالحس، إنما التقدير واسأل أهل القرية. واسأل إيه؟ أهل القرية. يبقى هذا يتوقف عليه صحة الكلام عقلا. واضح؟ طيب. يتوقف عليه صحة الكلام شرعا عندما أقول لك بع أو أعتق عبدك عني. عندما أقول لك أعتق عبدك عني، العتق فرع الملك، فأنا كيف لا أملك وأقول أعتق عبدك عني؟ فقال الأصوليون تقديم الكلام بعني عبدك بألف ثم أعتقه عني. يبقى دلالة الاقتضاء دلالة التزامية. خلاص؟ يتوقف علي صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا. لا تكتب بقدر أن تحفظ. أن تكتب تروح تنام تحفظ هذا دلالة الاقتضاء إيه؟ منطوقه إيه؟ مفهومه إيه؟ بعد ذلك تكون من العلماء. تعود إلى البلاد فأنت من العلماء. لكن أنت تجلس هنا أزهر ثم تعود إلى البلاد مثلما جئت. هذا لا يرضي الله ولا يرضي الرسول. ماشي؟ نعم. قال والثاني نحو الخطاب وهو ما دل عليه النفر من الضمير الذي لا يتم الكلام الا به. وذلك مثل قوله عز وجل فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجر. في تقدير فضرب فانفجر. فضرب فانفجر. نعم. ومعناه فضرب فانفجر. ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة كقوله عز وجل واسأل القرية ومعناه أهل القرية. ولا خلاف أن هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان. ولا يجوز هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان. يعني يعني المفهوم الموافق كالمنطوق في الإفادة والبيان. ولا يجوز أن يضمر في مثل هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه. فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجوز أن يضاف إليه غيره إلا بدليل. شوف والشيخ يعني في القاعد هي نفس القاعد بس في أسهل محتاج إلى ماذا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير هذه قاعدة ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير ما يحتاج إلى تقدير واحد أولى مما يحتاج إلى تقدير هذه القاعدة قلل المحذوف ما أمكنه قلل المحذوف ما إيه ما أمكنه فتقول في النحو سلم الجمع ما أمكنه فلما الكلام يحتاج لتقدير واحد لا داعي إلى تقديرين إذا احتاج إلى تقديرين لا داعي إلى ثلاث فالعزل الشيخ الشيخ يقول ولا يجوز أن يضمر في مثل هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه لأن التقدير خلاف الأصل والضرورة تقدر بقدرها فإن استقل الكلام بإدمار واحد لم يجز أن يضاف إليه غيره إلا بدليل وإن تعارض فيه إضماران أضمر ما دل عليه الدليل منهما طيب. عندنا إضماران واحد واثنين أن نبحث عن التقدير الذي يدل عليه الدليل نبحث إنما الأعمال بالنية الشافعية يقولون صحة الأعمال بالنية حنفية يقولون كمال الأعمال بالنية عندنا تقديرها فنبحث عن الدليل الذي يرجح أحد التقديرين على الآخر طبعا أنا أرجح حنفية انتوا ليش شافعين كده في اندلس ليه واضح الكلام وان تعارض فيه اضماران اضمر ما دل الدليل منهما وقد حكينا في مثل هذا الخلاف عمن يقول انه يضمر فيه ما هو اعم فائده او موضع الخلاف وبينا فساد ذلك كم قاعده هنا ثلاث أربع قواعد تضعه في الذهن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج ما يحتاج إلى تقدير واحد أولى مما يحتاج إلى تقديرين خلاص تقدير خلاف الأصل إذا تعارض تقديران قدمنا ما دل الدليل عليه فصل قال الثالث دليل الخطاب دليل الخطاب يعني ايه مفهوم المخالفة طيب الان لما اسالك الامتحان ما الفرق بين مفهوم الخطاب ودليل الخطاب مفهوم الخطاب ودليل دليل الخطاب مفهوم المخالفة طيب مفهوم الخطاب يشمل هو مفهوم الموافقة تحته بقى ايه؟ فحوى الخطاب لحن الخطاب فحوى الخطاب إذا كان المسكوت أولى من المنطوق لحن الخطاب إذا كان المسكوت مساويا للمنطوق قال دليل الخطاب وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها لخلافه إن جاءكم فسق بنبأ فتبين يبقى علق البيان والتثبت في القراءة الأخرى على الفاسق المفهوم إن جاءنا العدل لا نتبين هذا عند الشافعية لكن عند الحنفية المفهوم مسكوت عنه فالحنفية يقولون الدليل يدل اللغة تدل على المنطوق لا تدل على المفهوم فنتوقف في المفهوم إلى أن يأتي الدليل الآخر الذي يقول نأخذ بالمفهوم أو لا نأخذ به أما المفهوم بحد ذاته عند الحنفية ليس بحجة عند الشافعية حجة قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيدل على أنه إن جاء عدل لم يتبين. عندي لم نتبين تمشي دي. وكقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة. يبقى عندنا هنا حكم علق على وصف، الوصف السوم، السوم التي ترعى اختلف في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب فيها الزكاة. طيب ما حكم غير السائمة؟ المفهوم النبي حكم، الله قال عليه الصلاة والسلام في السائمة زكاة، يبقى أوجب الزكاة في السوم التي ترعى. طيب التي ترعى بقى بالمال بالعلف ما حكمها؟ عند الحنفية مسقوط عنه. طب وعندكم أيها الشافعية؟ قال فيدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها، وقال عامة أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين لا يدل على أن ما عداه بخلافه، بل حكم ما عداه موقوف على الدين كما قلت لكم، احنا مسقوط عنه إلى أن يدل الدليل. لكن عندكم أنتم ما حكم المعلوفة؟ عندما يكفي الزكاة. أنا أسأل عند الشافعية، أنا أقول الشيخ شافعي، ما حكم المعلوفة عندكم؟ طيب قول يا مولانا. فقال قال أكثر المتكلمين، لأنه ماذا يفهمون سلاح الكلية وسلاح في الأصوليين. نعم. قال أبو عباس بن سريج إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دل على أن ما عداه بخلافه، وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. والدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلفت في إيجاب المسلم غير الجماع من غير إنزال، في إيجاب المسلم من الجماع من غير إنزال، فقال بعضهم لا يجب، واحتجوا بدليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابة اختلفت في قول النبي في من جامع ولم ينزل، هل عليه الغسل؟ قال لي الحديث يقول إنما الماء من الماء، إنما الماء يسموه في البلاغة إيه؟ كناس. الماء الأول الغسل، الماء الثاني المني. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الماء من الماء، يبقى من جامع على الموز لا يجب عليه الغسل. لكن هذا الحديث فيه كلام، قول لبعض العلماء أنه منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإذا جلس الرجل بين شعبها الأربع أنزل أو لم ينزل فقد وجب الغسل. فقال والحديث الثاني نسخ هذا الحديث، والقول الآخر أنه مخصص بهذا الحديث، إنما الماء من الماء خلاص. الحديث الآخر يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يقول الحديث الثاني خصص الأول. كيف؟ قالوا كذلك. كيف؟ فإن أين العموم وأين التقصير؟ يقولون الماء من الماء، يعني عندما أتى الماء الصلاة يتقى يكون يجب الغسل. ذات الماء بشكل عام. لا، إنما الماء من الماء. يعني هذا الحديث يدلنا على أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال. الثاني يقول بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، فكيف خصص الثاني الأول؟ ماذا هناك؟ هناك إما حسب يعني النسخ كلام الأول. النسخ رأي ما قلناه، رأي أن الحديث الثاني نسخ الأول. ولذلك عندنا في المذهب الحنفي أن التقاء الفتنين يوجب الغسل، ويقولون في الأدلة العقلية لأنه أقام للالتقاء مقام الإنسان. أقام الالتقاء مقام الإدخال. أقام الإدخال مقام الإنسان. لما أسأل عن الرأي لن نقول بأن الثاني خصص الأول، كيف؟ طيب هنمشي على هذا، أن هذا جاء في زين. الحديث الثاني عام وهذا الحديث خاص، إذا يخصص العام. إذا هذا يدل على العكس، هذا يدل على ما زال بعض الصحابة من أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، لأن قال إذا التقى الختانان فنقلوا إنما الماء من الماء، يبقى معنى ذلك أن التقاء الختانين يجب الغسل بالإنزال. إذا جعلنا هذا مخصصا لذلك، أنا قرأت هذا ولم أستبن وجه التخصيص. وأعتقد أنه هذا أيضا واحد من المحدثين، لكن أعتقد أنه خطأ. يعني نحن امبارح كنت بقرأ كتاب لواحد شارح الألفية من المعاصرين، فأنا فاكر ابن عقيل وأنا طالب، فهل كسر السين وفتحها في عسى، هل عسيت إن توليت؟ مش كده؟ غاية نافع بالكسر، فهل عسيت؟ فالمحفوظ ابن عقيل أن نافعا قرأ بالكسر والباقون بالفتح، اللي خالد بن ألفية كاتب وقراءة الفتح قراءة نافع. فبيحدث هذا. نعم سيدي. قال: والدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلف في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنسان، فقال بعضهم لا يجب، واحتجوا بدليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وأنه لما أوجب من الماء دل على أنه لا يجب من غير ماء. ومن أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ، فدل على ما ذكرناه. دل الرأي المتبادل إنما الماء من الماء منسوخ، إنما الماء من الماء واضح؟ نعم. لأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب، فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء. نعم. فصل: وأما إذا علق الحكم بالغاية فإنه يدل على أن ما عداها بخلافها. بالغاية ما ذكر بحروف تدل على الغاية، زي حتى زي إلى، مش كده؟ مثلا أقول لك كما قال الله أتم الصيام إلى الليل، فهل الليل داخل في الصيام؟ هناك امسحوا رؤوسكم وأيديكم إلى المرافق، المرفقان يدخلان بدلالة السنة. لأن الشيخ يتكلم في مفهوم الغاية، هل ما بعد الغاية يدخل ولا لا يدخل؟ قال وأما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها لخلافها. وبه قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب، ومنهم من قال لا يدل. والدليل على ما قلنا هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون غاية، وهذا لا يجوز. ماشي واضح ولا أشرح؟ ماذا أشرح؟ الغاية هو الحكم المعلق على حرف من حروف الغاية إلى حدها، خلاص؟ يقول فإنه يدل على أن ما عداها بخلافها، وأيديكم إلى المرافق، يبقى الغاية إلى المرافق. طيب المرافق تغسل من حيث دلالة الغاية لا، لكن من حيث السنة التي بينت أن المرفقين يدخلان في الغسل تغسل من دليل آخر. أتم الصيام إلى الليل، طبعا ده كلام عند الحنفية دقيق لو شرحته يصعب عليه. أتم الصيام إلى الليل، الليل لا يدخل، وذلك الحنفية يكون عنده غاية مد وغاية إسقاط. هنا الليل لا يدخل، هذا الكلام الأولاني. وأما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها بخلافها، وبه قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب. يعني هناك بعض الأصوليين الذين أنكروا دليل الخطاب مفهوم المخالفة زي الحنفي، قالوا بمفهوم الغاية. يعني من أنكر مفهوم المخالفة قال بالعمل بمفهوم الغاية، خلاص؟ ومنهم من قال لا يدل، والدليل على ما قلناه هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها، لو جاز أن يكون الليل حكم صيام كما جاز في النهار موافقا لما قبلها خارج عن أن يكون غاية، ما بقاش في غاية. فدام حكم ما بعد الغاية هو نفس حكم ما قبل الغاية، إذن ما فيش غاية. قال وهذا لا يجوز. قال وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظه إنما، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، دل أيضا على أن ما عداها بخلافها. وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب. واضح؟ لا ما تردوش، واضح ولا لا؟ نعم. قال وقال بعضهم لا يدل على أن ما عداها بخلافها، وهذا خطأ لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداها. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول إنما في الدار زين، وبين أن يقول ليس في الدار إلا زين، وبين أن يقول إنما الله واحد، وبين أن يقول لا إله إلا واحد، فدل على أنه يتضمن النفي والإثبات. إلا الحصر، صيغ الحصر أقوى الصيغ، إنما وما وإلا، خلاص؟ فلما يقول، لما يأتي بصيغة الحصر يدل على نفي ما عداه على خلاف المصدر. يقول إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما، إنما الأعمال بالنية، إنما الولاء لمن أعطى. طبعا النبي قال هذا على المنبر في قصة بريرة، دل أيضا على أن ما عداها بخلافها. بخلاف إيه؟ ما علق على الإيه؟ على الوصف بإنما. وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب، وقال بعضهم لا يدل على أن ما عداها بخلافها، وهذا خطأ لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول إنما في الدار زيد، وبين أن يقول ليس في الدار إلا زيد؟ يعني ما وإلا بتساوي إنما. نعم. لا، لأنه هو يحكي عن البعض. القاعدة عندنا المفهوم مسكوت عنه، إنما اتفق الجميع على عدم العمل بمفهوم اللقب، إنما المفهوم مسكوت عنه عندنا. يعني لا يفسر قوله عن الطعن طعن، هتجد في مثل عندنا الطعن مش المعتبر. قال: فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها. سبق. نعم. ومن أصحابنا من قال يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس، وهذا خطأ لأن الدليل نقي النطق. لأن الدليل يقتضي النطق. فإذا اقتضى النطق الإجابة في سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معروفة الغنم. قال: فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول في الغنم زكاة، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما على الغنم. ومن أصحابنا من قال يدل كالصفة، والمذهب الأول لأنه قد يخص الاسم بالذكر وهو وغيره سواء. ألا ترى أنهم يقولون اشتري غنما وإبلا وبقرا فتنص على كل واحد منها مع إرادة جميعها، ولا تضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء. ألا ترى أنهم لا يقولون اشتري غنما سالمة وهي والمعلوفة عندهم سواء فافترقا. نريد أن نحصل ما قلنا. مفهوم المخالفة تعليق الحكم على إحدى صفتي الشيء، مش كده المفهوم المخالف؟ خلاص؟ وضربنا مثل بمثالين: إن جاءكم فاسق بنبأ في سائمة الغنم السليم. بعد كده الشيخ انتقل إلى إذا علق الحكم بغاية فما بعدها لا يكون. حط القواعد الأساسية، الخلافات دي بعدين. المهم من كتاب إيه ده مليء بالخلاف. مفهوم الغاية ما بعد الغاية دي لا يدخل في الحكم. بعد ذلك انتقل الشيخ إذا علق الحكم على صفة بإنما يقتضي نفي الحكم عن غير هذه الصفة، لأن إنما تفيد الحصر. خلاص؟ نعم. أما إذا علق الحكم على صفة في جنس كما قال في سائمة الغنم زكاة، هل يدل على نفي الحكم عن غير السائمة؟ الصحيح أنه قال لا يدل، أنه يدل، مش كده؟ الصحيح يدل. أما إذا علق الحكم على مجرد الاسم فإنه لا يدل. قال: إذا أدى القطب بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل. مسألة دي بقى ملعبكه، عارفين ملعبكه؟ يعني متشابكه معقده. فحواها مضمونها اسهل من انه ارض كل واحد يحكي يمكن واحد اثنين ثلاثه اربعه سبع سطور. اذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمنا المنطوق. يا أستاذ ممكن تتقال بصيغة ثانية طب ليه الأول إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمنا المنطوق؟ قال: لأن المفهوم إذا قدمناه ومتعارض فإننا نقر على المنطوق بالإبطال. كل الكلمتين دول هو اللي يقعد إيه؟ بيقول: إذا أدى القول بالدليل، ويا ريت الشيخ سهلها وقال إذا أدى القول بدليل الخطاب، نفهم الدليل يعني المفهوم المخالف. لكن دول السطور دي مهمين، لأنه لما تيجي تقابل الإخوة اللي عاملين نفسهم علماء وتدوا له أربع خمس سطور دولت هيقعد يلف حوالين نفسه. الذين يعترضون على الأئمة وعلى العلماء وعلى المشايخ وعلى الأزهر الشريف. يقول إذا أدى القول بالدليل أي بدليل الخطاب أي بمفهوم المخالفة إلى إسقاط الخطاب، يبقى إذا أدى المفهوم إلى إسقاط المنطوق إذا أدى المفهوم إلى إسقاط المنطوق واضح؟ هل سقط الدليل؟ سقط الدليل دليل الخطاب المفهوم إذا أدى المفهوم المخالف إلى إسقاط المنطوق الخطاب هل سقط الدليل؟ مفهوم؟ سقط المفهوم سقط الدليل اللي هو المفهوم المخالف. قال وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس في ملكك. فكلمة عند تأتي بمعنى الملك. لا تبع ما ليس عندك، وعندي دي في النحو ملازمة للنص ولا تجر إلا بمن فقط. قال الحريري في الملحق وعند فيها النصب يستمر ولكن بمن فقط تجر. ولما جاءهم كتاب من عند الله عند ظرف ملازمة للنصب لا تجر إلا بمن فقط. واضح يا مولانا؟ فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك ما ليس في ملكك، فإن دليله هو مفهوم المخالفة يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا. النبي قال إيه المنطوق؟ لا تبع ما ليس عندك. يبقى المفهوم المخالف أنني أبيع ما ليس أنني أبيع ما عندي وإن كان غائبا. فأنا أبيع الشيخ مصطفى الآن سيارتي اللي في الجراج في البيت هي غائبة عنه لم يرى، مع أن بيع الغائب لا يجوز إلا في السلم ورخص في السلم. يقول فإن دليله أي مفهوم المخالفة يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين، وإذا أجزنا ذلك بيع الغائب اللي هو في ملكك وإذا أجزنا ذلك لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده. يعني إذا أجزنا أننا نبيع أننا نبيع الذي هو في ملكك وهو غائب فإننا نجوز أن نبيع ما ليس عندك. بيع ما ليس عندك إذا أجزناه بالمفهوم يناقض قول النبي في المنطوق لا تبع ما ليس عندك. خلاص؟ لأن أحدا لم يفرق بينهم. فإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب. سقط الخطاب اللي هو دليل الخطاب مفهوم المخالفة وهو قوله صلى الله عليه لا سقط الخطاب المنطوق وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فيسقط الدليل اللي هو دليل الخطاب مفهوم المخالفة ويبقى الخطاب. فالشيخ لو أننا إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدمنا المنطوق وألغينا المفهوم لكان أوضح. لكن هم جماعة شباب معقدين. المستصفى كأنك تقرأ في كتب الأدب. عبارة سهلة، عبارة واضحة، جمل مترابطة متناسقة، ينقلك من فكرة إلى فكرة بدقة منتظمة. لكنه في كثير من الأمور كان مع الحنفية. نعم. والله من باب الفكر، يعني أنا أذكر قرأت المستصفى زمان كتير. لما جيت أتكلم في الفرق بين الفرض والواجب، هل هذا اصطلاح ولا يعترض عليه؟ بعدما شقق المسألة، الحنفية عندهم دقة في الإثبات. الشيخ مال إليه لما جه في الإخراج والزكاة والقيمة عند الحنفية، والجماعة المهاويس قالوا إذا الحنفية بيلغوا النص، قال لا، إلغاء النص عندما نقول لا زكاة، وليس عندما نقول بأن الزكاة في البدن. له كلام، له اختيارات خلف فيها مذهب الشافعي، لكنه هو في الأصول نخل وهذب وصف. له ثلاث كتب، المنخول والمهذب اللي هو كان طويلا لم نره، والمستصفى. فنخل وهذب وصف. ماشي يا غلام؟ نعم. لماذا يلزمه بيع ما ليس عنده اذا باعه وضاع؟ ما اللزوم؟ لانه اذا جوزنا بيع ما هو غائب، اذا هو ليس عندك الان، لكن ليس حاضرا الان، او ده لا يجوز في الفقه، لان لا يجوز ان نبيع الغائب الا في السلم، والسلم على خلاف الاصل. فاذا جوزنا ان نبيع الغائب وهو اصلا لا يجوز، فلنجوز بناء على هذا بيع ما ليس عندنا لانه غائب. ايه الفرق بين الصورتين؟ لا، يعني الكلام مش الملك، لا، الكلام في جواز البيع من عدم الجواز. انا عندما اجيز بيع الغائب، بيع الغائب لا يجوز. طب العله اللي النبي قال لا تبع ما ليس عندك هي ايه؟ ليس حاضرا في مجلس العقد، غائب ايضا. فاشترك هذا في انه غائب، واشترك هذا في انه غائب. لكن الشيخ عاوز يقول انه ثمه فرقا، ثمه فرقا، لانه الذي غائب هو في ملك، انما ما ليس عندك يعني ما ليس في ملك. من هذه الصوره يفترق، ومما اقول انا لا يفترق، او ما يقول الشيخ لا يفترق. واضح؟ قال لان الدليل فرع الخطاب، مفهوم المخالف فرع الخطاب، ولا يجوز ان يعترض الفرع على الاصل بالاسقاط. واضح؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. مشينا النهارده، نعم.